بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 18 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. والآذان خمس عشرة كلمة لا تبدو. والآذان اقرأ له. والأذان خمس عشرة كلمة لا تبدو. والأذان عشرة كلمة، والإقامة إحدى عشرة كلمة. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات، أو صيتا يقولون صيتا عالما بالأوقات. ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال. ويستحب أن يؤذن قائما، يؤذن هو المؤذن أحسن لهكذا. ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة، فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، ويجعل إصبعيه في أذنيه، ويترسل في الآذان، ويحضر الإقامة، ويقول في آذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين. ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حسنت. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، لأن المقصود منه الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها، ولأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها، وذلك مشروع للرجال دون النساء. وقال الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار: ليس على النساء آذان ولا إقامة. رواه سعيد في سننه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه بعد. قول المصنف وهما مشروعان، وكذلك الشارح وهما مشروعان، أي الأذان وإيش والإقامة. وقطعا كلمة المشروعية في يعني عند الفقهاء تدل على الاستحباب وتدل على السنية فقط. وهذا يعني حكم يعني للأذان قطعا هو يعني على اختيار يعني مذهب الحنابلة، أو على اختيار يعني قول صاحب المذهب رحمة الله عليه وهو الإمام أحمد، أنه هذا هو المختار في يعني هذا المذهب. ولكن قطعا هناك أقوال أخرى للإمام أحمد وغيره. فبعض العلماء يرى أن الأذان يعني حكمه السنية أو الندب على هذا القول، وهو قول اختيار المصنف واختيار أيضا من الشارح من مذهب الحنابلة، فهو قول عند الإمام أحمد أيضا رحمة الله عليه. وبعض أهل العلم أوجب الأذان وأوجب الإقامة أيضا، يعني قال بأن أو بعضهم قال بأن الأذان والإقامة أيضا إيش يعني على الوجوب على كل، لكن أوجبوها على الجماعة دون إيش دون الأفراد في السفر وفي الحضر. أقول إذا كانت في جماعة سواء كانت يعني في الحضر على الإقامة أو في السفر على سفر، فأوجب بعض أهل العلم على هذه الجماعة وعلى المجتمع حضرا كان أو سفرا، أقول أوجبوا عليهم الأذان والإقامة. والبعض قال أن هذا الوجوب ليس على إطلاقه، وإنما هو على الكفاية، يعني واجب كفائي، أو يعني كما يقول العلماء فرض كفاية، فرض كفاية. هذا القول على أنه فرض كفاية أو واجب يعني كفائي، الحقيقة تشهد لأدلة كثيرة جدا، وهذا يختلف عن الوجوب، أنه إن اتفق أهل بلد أو اتفقت جماعة أو يعني أهل مصر أو قرية أو بلدة على ترك الأذان والإقامة، وجب على الإمام المسلم أن يقاتل هذه الجماعة أو أهل هذه القرية على ترك هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، على أنها من الشعائر التي يجب أن تعلن في الإسلام، ومن الأمور التي يجب أن يعني تذاع في البلاد الإسلامية، ولا يجب على الناس إخفاء يعني هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. وهذا القول يعني عليه جمهور عظيم جدا من أهل الحديث، وهو قول أيضا عند الإمام أحمد رحمة الله عليه، ويعني قول عند الشافعية أيضا على أنه فرض كفائي أو واجب كفائي. يستدلون يعني على يعني أهل هذا القول يستدلون بحديث مالك بن الحويرث رحمة الله رضي الله تعالى عنه، عندما جاءوا يعني في وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمكثوا عنده يعني قرابة 20 يوما، ثم أرادوا الرجوع أو أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع، فقال عليه الصلاة والسلام يعني لهم في سفرهم مودعا وناصحا ومرشدا لهم، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. لأنهم قطعا الظاهر يعني يقول العلماء أنه ما قال أقرأكم أو كذا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنهم على مستوى واحد من إيش من القراءة، فقال فليأمكم إيش، لأنه كما تعرفون يعني كما سيأتي إن شاء الله في باب يعني أحق الناس بالإمامة. فالشاهد هنا فليؤذن أحدكم، على أنه أمر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به، والأمر قطعا يدل على إيش، على الوجوب، وهذا قطعا حديث في الصحيحين. كذلك حديث ما من ثلاثة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. بعض أهل العلم حمل الحديث على كل ما جاء فيه من أمر على أنهم لا يؤذنون ولا تقام أيضا الصلاة فيهم، فإن حصل منهم عدم الأذان وعدم إقامة الصلاة استحوذ عليهم. لكن قطعا يعني أهل الحديث قالوا يعني كل وصف يصح فيه هذا الحكم أو هذا أو الجزاء الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، فعدم الأذان أيضا مما يعني يوجب استحواذ الشيطان على الجماعة الذين يكونون، والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا ذكر هنا قال ثلاثة، يعني ما من ثلاثة، قطعا من باب أولى إذا كانوا أكثر إيش، أكثر من ثلاثة. نعم، فالثلاثة إذا وجدوا فهم جماعة، فوجب عليهم رفع يعني هذه الشعيرة من شعائر الإسلام وإظهار هذا الأمر من أمور الدين، ووجب عليهم أن يؤذنوا. وكذلك كما تعرفون يعني في يقولون في بعض الغزوات كانوا يقفون يعني الجيش الإسلامي أو القائد المسلم أو الإمام المسلم يعني يقف، فإذا لم يسمع في وقت الصلاة أذانا فإيش قرر أو يقررون الهجوم على. ثم أيضا استدلوا بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الأذان والإقامة من بعد مشروعية الأذان، كما تعرفون قطعا الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة، صلوا يعني عدة صلوات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، وما كانوا يؤذنون حتى يعني حصل يعني ما كان من عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وكذلك أقره عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عندما اختلفوا يعني هل نجمع الناس على ناقوس، هل نجمعهم بالبوق، هل نجمعهم بالنار، كما تعرفون القصة مشهورة. ثم يعني طاف طائف بعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه فقال ألا أدلك على خير من ذلك، أراد أن يشتري منه ناقوس أو كذا، فقال ما هو، فأذن الطائف الذي جاءه في المنام أذن، ثم جاء وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها رؤيا إيش حق، فأذن فقال فعلم أو يعني فاذكر يعني ما قيل لك أو ما يعني ما ذكر لك في المنام لبلال فإنه أصوت أو أنه يعني أندى صوتا منك، فحصل قطعا الأذان. فهذا يعني مشروعية الأذان من بعد يعني هذه الرؤية، ومن بعد مشروعية الأذان كما في المنام، ثم قطعا أقره أيضا عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أقول من بعدها ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذان لا في السفر ولا في الحضر، وكذلك الخلفاء وكذلك الصحابة وكذلك المسلمون. أقول يعني هذا الإجماع أو هذا الاتفاق أو هذا الاتفاق على هذا الفعل وعدم تركه لا في السفر ولا في الحضر أيضا مما يستشهد به على أنه من إيش، من فروض أو من الأمور التي تجب في شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن على الكفاية، إن قام به البعض سقط عن البعض الآخر. وهذا القول قل رجحه كثير جدا من أئمة أهل الحديث وكثير من الفقهاء، وهو قول الإمام أحمد وقول أيضا عند الشافعية رحمهم الله. يعني هذا هو إن شاء الله الراجح وهو الأصوب يعني في هذا الحكم. نعم. وأما يعني قوله قول المصنف وكذلك الشارح للرجال دون النساء، ثم ذكر وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وسليمان بن يسار قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، رواه سعيد في سننه. هذا قطعا أيضا يعني بعض أهل الحديث قالوا ليس على النساء، يعني هذه الرواية أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة يستدل به على أن على الرجال إيش، وكلمة على الرجال أذان أيضا هذا مما يستدل به على إيش، على الوجوب لا على الندب وإيش، لا على الندب والاستحباب. في قول الإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا أو قال وكثير من أهل الحديث أيضا قالوا إن فعلنا، أي إن فعل النساء الأذان والإقامة فلا بأس، أي ليس على النساء أذان من باب إيش، من باب الوجوب، وأما إن فعلوا فلا بأس في ذلك. وبعض الفقهاء أو بعض أهل العلم قالوا باستحباب الإقامة دون الأذان بالنسبة لمن؟ بالنسبة للنساء، لأنه قطعا الأذان الأصل في مشروعية الأذان أنه إيش؟ يجهر ويعلن، ويعني يحتاج إلى إعلان وإلى إذاعة وإلى رفع صوت وإلى الظهور في مكان يعني مرتفع، وهذا قطعا لا يليق بمن؟ بالنساء. أما يعني قول الشافعي وأحمد أنه النساء يؤذن لأنفسهن ويقمن لأنفسهن فلا بأس، أقول والبعض قال باستحباب الأذان للنساء دون إيش؟ دون الأذان. نعم. اقرأ. وقوله والأذان على ليش تقدر ليه ما تجعل والأذان على الابتداء والأذان لا ترجيع فيه والإقامة 11 كلمة. قال الشارح وأصله حديث عبد الله بن زيد أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم كلمة هذه مجموعة عدتها ولا لا؟ عدناها. ها؟ نعم. قال ثم استأخر عني غير بعيد قال ثم تقول إذا قمت للصلاة، فذكر الإقامة مفردة غير أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين. ثم لما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فيؤذن به فإنه أندى صوتا منك، رواه أبو داود وصححه الترمذي. فهذه صفة الآذان والإقامة المستحبين، لأن بلالا كان يؤذن به سفرا وحضرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، والترجيع أن يذكر الشهادتين مرتين يخفض بذلك صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته، وتثنية الإقامة أن يجعلها مثل الآذان، فإن رجع في الآذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، فإنه قد روى في حديث أبي محذورة كذلك وهو حديث صحيح. هذه المسألة قطعا يعني كيفية الأذان أو كيفية أيضا الإقامة. بالنسبة للكيفيات قطعا يعني كما ذكر هنا وفي غير يعني هذا من عند الفقهاء وغيرهم أن الأصل يعني في الأذان طبعا حديث عبد الله بن زيد كما يعني نرى أنه لا ترجيع، الترجيع الذي ذكره المصنف الشارح هنا أن يعني يعاد يعني ذكر الشهادتين مرتين مرتين، مرة يعني يخفض فيها صوته ومرة أخرى يرفع يعني صوته، يعني قبل ما يعلن يقول أشهد أن بصوت عالي كما بدأ الأذان يقول إيش يعني يسمع نفسه ومن حوله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم إيش يعلنها أشهد أن محمد يعلنها بعد ذلك، وهكذا يعني مرة يقولها بصوت يعني منخفض ثم يعيدها بصوت مرتفع. فعلى هذا يكون يعني أو كما حصل قطعا كما نرى هنا الأشياء يعني صاحب المتن المصنف والشارح يعني ذكر أنه لا ترجيع إيش فيه، يعني لا لم يرى إيش استحباب الترجيع في الأذان، بل يعني يعلن بالشهادتين كما جاء في حديث من عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. ولكن قطعا بعض الفقهاء الشافعية والمالكية وغيرهم قطعا يرون الترجيع، وكذلك قول للإمام أحمد رحمة الله، لذلك في آخر الكلام إيش قال؟ قال فإن رجع أو رجع في الأذان فلا بأس به، فلا بأس به، على أنه مذهب. لكن المختار عندهم والراجح عندهم إيش؟ عدم الترجيع. لكن قطعا يعني عند أقول الإمام الشافعي والإمام مالك يعني استحباب الترجيع، وكثير أيضا من أهل الحديث والعلماء يرون يعني الترجيع في الأذان على ما جاء في حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح أيضا. فعلى هذا يكون واختلف الشافعي ومالك. الإمام مالك عندما روى حديث الترجيع وحديث أبي محذورة ذكر التكبير الأول على أنها كلمتين وليست بأربع كلمات، فعند الحنابلة قطعا 15 كلمة، هذا ما هو الراجح عند الحنابلة بدون إيش الترجيع. فبالترجيع الكامل طبعا تضاف 4 كلمات، لأن الشهادتين كم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مرتين مرتين، كم يكون المجموع؟ إضافة 4 على 15 كم؟ 19 كلمة عند الشافعي. الإمام مالك ذكر الترجيع وقال بالترجيع ولكن لم يقل بتربيع التكبير، التربيع في التكبير أولا لم يقل به، وإنما قال بالتكبير على أنها إيش يعني الله أكبر الله أكبر فقط. نعم، لكن قطعا عند الجمهور التربيع في التكبير، والشافعي التربيع مع الترجيع يكون كامل المجموع 19، الإمام مالك عدم التربيع في التكبير مع الترجيع يكون المجموع كم؟ 17، وعند الحنابلة بلا ترجيع يكون كم؟ 15. لكن لا ننسى أن مرادهم هنا أن كلمة الله أكبر الله أكبر هذه تكون إيش؟ واحدة ولا اثنتين؟ ما؟ هنا اثنتين الحنابلة. كيف؟ كلمة واحدة. ها؟ بس حسب 15 كلمتين. عدوها شوف، الله أكبر الله أكبر وبعدين الله أكبر الله أكبر، هذه 4 هكذا. نعم. أشهد أن لا إله الكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا. نعم، كل مرة تعتبر إيش؟ لذلك يعني هنا حصل بعض يعني من شرح حديث الإمام مالك يقول مراد الإمام مالك بالتربيع أن كلمة الله أكبر الله أكبر تعتبر كم؟ كلمة واحدة. لذلك يقولون يعني لا يجوز الفصل بينهما. وأما من اعتبر هذه يعني من اعتبر الله أكبر الله أكبر يعني اعتبرها كلمتين قال يجوز الفصل إيش بينهما، فتقال هذه الله أكبر. والذين استدلوا على أنها كلمة واحدة الله أكبر الله أكبر مكررة على أنها كلمة واحدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أو عندما ذكر أو عندما ندب من يستمع للمؤذن أن يقول كما يقول المؤذن، قال فإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، ثم قطعا ذكر الكلمات والمقاطع الأخرى كلها على أنها كلمة كلمة، فذكر التكبير يعني مرتين على أنها إيش ما قال إذا قال الله أكبر قلوا الله أكبر، وإذا قال الله أكبر قلوا الله، وإنما قال إذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا إيش الله، معناها إيش؟ عدم الفصل بين إيش؟ بين الله أكبر والله أكبر، وإنما يجمعان في كلمة إيش؟ في كلمة واحدة. نعم، المهم الشاهد هنا قطعا أن الترجيع يعني مشروع وهو ثابت من حديث أبي محذورة، وهو يعني قال به جمهور العلماء، ولكن قطعا الأحناف يعني خالفوا في هذا وقالوا بعدم جواز إيش؟ بعدم جواز الترجيع، عندهم هذا ما يجوز، وقوفا منهم على حديث عبد الله بن زيد، والظاهر أنهم يعني كما يقول العلماء لم يبلغهم يعني حديث أبي محذور، لم يبلغ هذا النص. نعم، والبعض يقول أن الحكمة من الترجيع أو من الترجيع والقول يعني بصوت منخفض بالنسبة للمؤذن أن يتدبر، لأن هذه قطعا يعني الشهادة، وهي كلمة يعني الدخول في الإسلام، وهي يعني أول أركان الإسلام، فيتدبرها أولا ثم يعلنها لمن يعني وبصوت يعني مرتفع، ولكن الحكمة والتدبر والإخلاص تقتضي أنه يقولها إيش في نفسه أولا، ثم بعد ذلك يقولها إعلانا وأذانا للناس لجمعهم أو لإعلامهم بوقت الصلاة. نعم، وأما الأذان والإقامة قطعا الشفع في الأذان، هذا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عن أنس أمر بلالا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان مثنى مثنى أو أربعا أربعا، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إيش؟ يعني يوتر في جميع ألفاظ الإقامة إلا كلمة إيش؟ قد قامت الصلاة، قد قامت، فيكررها كم؟ يعني مرتين. نعم، هذا الحديث أيضا يدل على أن الله أكبر الله أكبر كلمة واحدة. أي حديث؟ الحديث هذا اللي ذكرته الآن. ما؟ أيوة. أنس، هذا يدل على أن الله أكبر الله أكبر كلمة، لأنه قال يوتر إلا إيش؟ إلا الإقامة. أي نعم، أحسنت، نعم صحيح. نعم، مسألة، وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات. المهم يعني إذا منكم من أذن يعني في البر أو في كذا يعني قولوا الترجيع، لأنه قطعا الترجيع الآن ما هو معروف يعني عند الناس ولا مشهور، لأنه يعني هذه سنة تركت، لكن أقول إذا يعني كان منكم قطعا إذا في الإذاعة ولا في هذا ممكن الناس يعني يقولون هذا إيش هذا المؤذن يعني مبتدع أو كذا تحدث يعني فتنة، فلا. أما إذا أذن الإنسان يعني في مكان بعيد في الصحراء، ولا إذا طلعتم الخروج وهذه، فيعني اذكروا يعني جيئوا بسنة إيش؟ بسنة الترجيع. نعم، قال الشارح: لأنه يؤتمن على الأوقات، فإن لم يكن عدلا غرهم بآذانه في غير الوقت. أنت ليش بآذانه؟ يعني من أول مرة يعني لاحظناك مرة تقوله وأحيانا ترجع. كيف أرفع الألف؟ لا، هذه همزة أذان، ليش تقول آذان؟ مو هكذا قلت الآن؟ نعم. يمكن غرتك يعني ال ال ال أشوف كيف مكتوب عندك. مكتوب مضبوط عندك، أنا مكتوب عندي خطأ. أنا الهمزة يعني رايحة هناك على اليمين قليل. فكأن الهمزة قبل إيش؟ قبل الألف. لكن لا، هي الهمزة على الألف تماما. نعم، أذان ما هو آذان. آذان جمع إيش؟ جمع أذن. نعم، فإن لم يكن عدلا غرهم بأذانه في غير الوقت، ويكون صيتا لأنه صيتا لأنه أبلغ في الإعلام. المقصود بالأذان، وقال لأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. رضي الله تعالى عنهم. نعم، ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، ويكون عالما بالأوقات ليتمكن من الأذان في أوائلها. نعم، قطعا لا بد يعني في المؤذن، لكن هذا قطعا الآن يعني كما يقول يعني كفى الله المؤمنين القتال، يعني المؤذنون يعني كفوا يعني هذه إيش المهمة، وهي العلم بإيش بأوقات الصلوات، لأنه قطعا قامت وسائل يعني للناس ما كانت قبل، ولكن قطعا قبل أو عند عدم وجود هذه الوسائل في مثل هذا العصر، قطعا كان يجب على الإمام على المؤذن أن يكون أمينا، لأنه قطعا يعني استأمنه الناس على إيش على إعلامهم بدخول أوقات إيش، فالناس مثلا المريض أو النساء ولا غيرهم وأصحاب الأعذار متى سمعوا المؤذن على طول قاموا ليش ولعل بعضهم يكون يعني في مرض أو في شدة فهو يعني على انتظار ها، وعلى يعني أقول على انتظار يعني شديد متى يؤذن إيش المؤذن، لأنه على أنه دخول للوقت فيقوم على طول وإيش ويصلي، فهذه قطعا لا بد تحتاج إلى أمانة، وأنه يعني يباشر يعني ما به يعرف دخول الوقت يعني من وضع عود أو غيره أو جعل يعني وسيلة من الوسائل يرجع لها ويضبط بها دخول يعني أوقات الصلوات وخروج أوقات الصلوات، حتى يعلم الناس وحتى يعلن للناس دخول أوقات صلواتهم حتى يؤدوا الصلاة في إيش في وقتها. كذلك صيتا يعني يكون يعني صاحب يعني صوت يعني مرتفع وصوت يعني واضح جدا يجهر ويعلن للناس، لأنه قطعا المراد بالأذان والحكمة من الأذان إنما هو إيش الإعلان والتبليغ. فأما يعني نأتي يعني رجل يعني مبحوح الصوت ها لا يكاد يسمع نفسه ونقول له أنت تشتغل مؤذن ما يصلح، فقطعا يعني حكمة الأذان أقول التبليغ ويعني إيصال الصوت إلى أقصى يعني حد ممكن، فهذه يعني كل هذه الأمور لابد تراعى، وهذه من الآداب التي ينبغي مراعاتها في من يعني يعين أو يختار مؤذنا للناس. نعم. مسألة: ويستحب أن يؤذن قائما. قال الشارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لذلك يقولون يعني وأيضا يذكرون أنه من الأمانة يعني عن الأمانة، لأنه قطعا المؤذن كان يعني يرقى إلى مكان مرتفع، وقطعا البيوت كلها كانت إيش منخفضة ما هو مثل اليوم، فإذا صعد قطعا كشف إيش يكشف يعني هذه الأحواش وهذه البيوت وما فيها من النساء وغيرها، فلذلك يعني لابد فيه من إيش من الأمانة. ومسألة العلم بالوقت أيضا كثير منهم قال لذلك قالوا لا تصح يعني الأذان أو لا يصح الأذان من إيش من الرجل الأعمى، لأنه ما يدرك ولا يعرف، لكن قطعا إذا قامت الوسائل وقامت الأسباب، أو قول عدم الصحة هذا مردود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني عين ابن أم مكتوم حتى يؤذن إيش الأذان الثاني لصلاة الفجر كما سيأتي إن شاء الله، لكن قطعا يعني كان يعلم، فكان ابن أم مكتوم يستعين بغيره في دخول إيش في دخول وقت الصلاة. فنقول إذا قامت الأسباب، لذلك الآن هذه الأسباب العصرية في هذا العصر يعني قامت قطعا يؤخذ بها ويعني تعتبر في يعني معرفة أوقات الصلاة وغيرها. نعم. قال الشارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن. نعم، هذه يعني مشروعية القيام أو سنية القيام للأذان، فما يؤذن وهو جالس مثل جلوسي هذا ويجيب له السماعة، فهو قطع الآن حصل، لكن قطعا أول كان المراد أنه يروح إلى مكان مرتفع ويعلن بصوته، الآن ممكن يعلن بصوته وهو جالس وهو أيضا مضطجع، لكن نقول يعني الأمر يبقى على السنية، وإن لم أو وإن يعني عرفت العلة أو أدركت العلة بغير هذا الفعل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فأذن، فكلمة قم هنا يعني أمر بالقيام، فيعني يقال أنه على الاستحباب. أقول وإن قامت الأسباب التي تؤدي أو التي يعني توصل الصوت إلى أماكن بعيدة جدا في حال الجلوس أو حتى في حال إيش الآن مثل هذه إذا يعني ممكن نكثرها فتخلي الصوت يصل حتى إلى الصباحية. نعم. محمد. نعم. ما هو الصارف لفعل قم عن الوجوب؟ كيف؟ ما هو الصارف لقم عن الوجوب؟ والله ما في، لكن هذا يعني قوله للعلم على أنه هو الأصل يعني. نعم. ولأنه أبلغ في الإسماع ويكون متطهرا لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي وروي موقوفا على أبي هريرة وهو أصح. وفيه ضعف أيضا يقولون، لكن الشاهد أنها تبقى على الاستحباب وعلى السنية فيستحب. وفي قول الإمام أحمد أظن رحمة أظن ما يحضرني الآن، لكن أظنه قول أنه أما الجنب يعني الطهارة قطع المراد طهارة صغرى وطهارة كبرى، لأنه قال إذا أذن جنبا فيعني لا تقبل يعني لا يقبل هذا الأذان ويعاد، لا بد من إعادة الأذان إن إذا كان المؤذن ويش قد أذن على حال الجنابة. نعم. مسألة: ويكون على موضع عالم. قال الشارح لأنه أبلغ في الإعلام، وقد روي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة. نعم، طبعا كل هذه كما قلنا من آداب الأذان والمؤذن. نعم. مسألة: ويكون مستقبل القبلة. لكن الآن يقولون لك العلة يعني جعلت حطوا منارات يعني عالية جدا وحطوا فيها ايش السماعة، فالسماعات هذه كأنها ايش كأنها يعني كان وجود او فم يعني فم المؤذن في ذلك المكان، ها هو في هنا وفمه وين على عدة اتجاهات في اعلى المنارات، فهذه قطعا توصل يعني او جاءت بالعلة. نعم ما ويكون مستقبل. لكن مثل هذه السنن يعني ممكن تطبيقها اذا الناس خرجوا الى ايش نعم يعني نعم تراعى مثل هذه الامور لو يقف على صخرة يعني مرتفعة. نعم مسألة ويكون مستقبل القبلة، وهذا قال الشارح وهذا اجماع، ولان مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. نعم مسألة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه. قال الشارح لما روى أبو جحفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جحفة ولا جحيفة؟ عندي جحفة يا شيخ. ها؟ الظاهر هو أبو جحيفة الظاهر. لا مكتوب جحفة أنا أعرف، لكن أنتم إيش تحفظون؟ ها؟ أبو جحيفة ها؟ نعم هو كذلك. لما روى أبو جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. متفق عليه. وفي لفظ ولم يستدر وإصبعاه في أذنيه، رواه الترمذي. لا الأصل قطعا لم يستدر معناها لم يستدر بجسده بكليته، أما قطعا إدارة الوجه إلى يعني جهة اليمين واليسار هذا مشروع، وهذا يعني نعم لأنه أدعى أيضا لرفع الصوت، وضع الأذنين أدعى لرفع الصوت. لما روى أبو جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. متفق عليه. وفي لفظ ولم يستدر وإصبعاه في أذنيه، رواه الترمذي. لا الأصل قطعا لم يستدر معناها لم يستدر بجسده بكليته، أما قطعا إدارة الوجه إلى يعني جهة اليمين واليسار هذا مشروع، وهذا يعني نعم لأنه أدعى أيضا لرفع الصوت، وضع الأذنين أدعى لرفع الصوت كما يقولون، وكذلك الالتفات أدعى أيضا لرفع إيش ويعني انتقال الصوت إلى الجهات المتعددة ليعم يعني وصول الصوت إلى عدة جهات. نعم ووضع الأصابع بعضهم قال قطعا ما هو الأصبع الأنامل فقط، ولكن ذكر الأصبع والأصبع هذا كله، وهذا كله قطعا ما يدخل في الأذن، إنما الذي يدخل إيش أطراف إيش أطراف الأنامل، وهذا من إطلاق الكل على إيش على الجزء أو على البعض، وهذا قطعا ثابت لأنه كما يعني يقول أبو جحيفة أن بلالا أذن ووضع أصبعيه في أذنيه، وهذا الحديث متفق عليه. فيضع أنامل، وقيل أن يعني إما أنامل السبابتين أو الإبهامين، إما هكذا وإما يعني هكذا حتى يكون أبلغ إلى أن يعني يصل الصوت إلى مكان أبعد. نعم شيخ حي على الصلاة نقرأها بالجر ولا بالنصب؟ كيف؟ نقول حي على الصلاة ولا حي على الصلاة؟ حي؟ يعني ما أدري يعني نقرأ بالنصب ولا بالكسر بالجر؟ إيش كيف؟ حي حي. أيوة. نقول حي على الصلاة. حي نعم. حي. حي. حي. أي نعم. حي على الصلاة. نعم. مسألة ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة. قال الشارح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فأحضر. فاحضر. وإذا أقمت فاحضر. نعم. همزة مالها دائمة. رواه أبو داود. نعم. ولأن الأذان إعلام للغائبين، والترسل فيه أبلغ في الإعلام. والإقامة إعلان للحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل فيها. فلم يحتج إلى الترسل فيها. الترسل قطعا يعني الترتيل، مثل الترتيل وعدم الإسراع، ها ويعني التروي، ها ويعني جعل الفاصل، لأنه هذا قطعا أبلغ في إيش في الإعلام، وأيضا يكون يعني يستحضر قوته ويستجمع قوته ثم إيش يعني يرفع صوته بذلك. أما لأنه قطعا هذا أبلغ يعني، ويعني حتى يأخذ أيضا وقت يعني أطول حتى يتمكن أكثر عدد ممكن من الناس سمعهم الأذان. وأما الحدر فقطعا لأنه هذا الأصل في أنه إعلام لمن للذين حضروا داخل المسجد فلا يحتاج إلى إعلام، فيعني يحضر فيه يعني يسرع في إيش؟ في قراءة ألفاظ أو كلمات الإقامة، على العكس من إيش؟ من ألفاظ ويعني كلمات الأذان. نعم، وهذه كلها من أداب يعني الأذان والإقامة. نعم. مسألة: ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، قال الشارح رواه النسائي، ويكون بعد الحيعلة، قال الشارح لما روى النسائي عن أبي محذورة قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فذكر إلى أن قال بعد قوله حي على الفلاح: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين، والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم، هذا اللي يسمى التثويب عند الفقهاء وعند العلماء، التثويب في الأذان بمعنى يعني قول المؤذن حي الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من إيش؟ من النوم. وهذا قطعا مسنون مشروع عند الجمهور، وأما الأحناف فقد إيش يعني كرهوا التثويب، قالوا هذا التثويب بهذا اللفظ مكروه. ما أعرف هل يقولون هذا في الأذان ولا ما يقولون؟ إيش ما يقولون؟ سبحان الله، طبعا هم يعني شديدين في المذهب، فإذا قال يعني أهل المذهب هذا مكروه انتهى. لذلك يعني مكروه هذا عند الأحناف، مكروه يعني أنه قال إيش الصلاة خير. نعم، هذه بدعة عندهم. بس شيخ بعضهم يقولونها وبعضهم يقولونها، يقولونها الظاهر لأنها من باب الوظائف أظن، ولا كيف؟ لا لا، في الصلاة بعضهم. عجيب. بعضهم يقولون. نعم. شيخ متى يكون؟ ها؟ متى يكون، في الأول ولا في الثاني؟ لا، في الأصل أنه في الأول لا شك. طيب، والآن الأصل، لكن الآن طبعا الآن في أحد يؤذن الأذان الأول الآن؟ قليل جدا، المساجد أكثرها تؤذن. عجيب. نعم، يعني في الأول الأصل في هذا الأصل. نعم، لكن يعني الحكمة منها. نعم، هذا الأصل. نعم، الله لك. الله. بعدين ترى شرعا يعني أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في فرق عظيم بين الأذان الأول والأذان إيش والأذان الثاني. يعني يقول يعني لما حديث إذا أذن بلال فكلوا فإنه يؤذن بليل وإذا أذن من مهنة، يقول يعني ما كاد ينزل أحدهما حتى يصعد إيش الآخر، يعني بس شوي ينزل وعلى طول الثاني إيش يصعد، يعني ما في ذاك الفرق وذاك الوقت. لذلك من هذا الباب حملوا على أنه يقال في الأذان الأول على أنه يعني أدعى لل، أما الآن يجعلون مثلا في بعض الأماكن أكثر من ساعة بين الأذان الأول والأذان إيش، يعني هذا اللي يستيقظ من النوم ساعة كاملة يقول أوه باقي ساعة، لا خلنا نرجع ناخذ لنا غفوة ثانية، وهذه الغفوة يعني تؤدي به إيش إلى ما بعد فوات. فالحق الساعة كثير، الساعة يعني كثير جدا، خاص في الشتاء. أظن في الصيف قطعا ما حد يسمع لا الأول ولا الثاني، لأن المكيفات يعني تحول بين الناس وبين سماع إيش وبين سماع الأذان. نعم، أما في الشتاء نسمع بوضوح. نعم. مسألة: ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، قال الشارح قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذنوا للصلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر. نعم، إلا إيش؟ إلا الفجر يجوز أن يؤذن المؤذن قبل دخول إيش، لأنه هذا الأذان أو هذا لأجل الوقت أيضا، لأنه قطعا نوم الليل يعني يحتاج إلى استيقاظ ويحتاج إلى استعداد، فولا يؤذن قبل الأوقات ولا يجوز أبدا، وإن حصل فيعيد المؤذن الأذان بعد إيش؟ بعد دخول الوقت. أما في صلاة الصبح يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل دخول إيش؟ قبل دخول وقت الصلاة. أما الظهر والعصر والمغرب والعشاء أبدا ما يجوز أبدا إلا بعد إيش؟ دخول يعني وقت الصلاة. نعم. هذا الذي جاء في الشرع ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة كما يقولون أنه نوم الليل يحتاج إلى إيش؟ إلى استعداد وإلى قيام وإلى كذا، ما هو مثل يعني بقية الأوقات. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل إيش؟ قبل دخول وقت الصبح. نعم، هكذا كان بلال أذان بلال. نعم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. وخص الفجر بذلك لأنه وقت النوم لينتبه الناس ويتأهب إلى الخروج للصلاة وليس ذلك في غيرها. نعم. وقال عليه السلام إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. رواه يوقظ النائم طبعا الاستيقاظ النائم يرجع القائم معناه اللي يكون يصلي صلاة القيام يعني إما يقف وإما يرجع لنومه وإلا كذا. خلنا ننتهي. رجع قولوا رجع. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. باقي فقرة خلنا ننتهي منها. مسألة. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعيد لما روى أبو سعيد أبو سعيد لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول. متفق عليه إلا في الحيعلة فإنه يقول عندها ما روي عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. قال الأثرم هذا من الأحاديث الجياد. نعم. حقيقة من الأمور المستحبة في الأذان أيضا أن يكون الأذان مرتبا على ما جاء يعني الترتيب ما يعني ننقل الكلمة قبل إيش قبل غيرها وكذلك عدم الفصل بين ألفاظ وعبارات الأذان هذه ما ذكرها المصنف وهذه من الأمور المتفق على يعني استحبابها أيضا أنه ما يفصل بينها لا بسكوت ولا بكلام فإن تكلم يقول العلماء إن تكلم بكلام يسير للضرورة جاز وأما إن فحش الكلام وكثر فهذا يبطل الأذان وكذلك السكوت إن سكت يعني لأمر يسير أو حاجة مثلا شرب ماء أو غيره أو يعني أي أمر آخر أو يعني يرشد أو أي حاجة أمر معروف ولا غيره فهذا جاز ولكن إن طال السكوت بين بعض ألفاظ الأذان فهذا أيضا يبطل فيعني مما يوجب إيش إعادة الأذان. المهم الترتيب وأيضا إيش الموالاة بين ألفاظ وعبارات إيش الأذان. أما قطعا يعني ما يستحب للسامع الذي يسمع قطعا أولا أيضا مما يستحب للمؤذن أن يرفع صوته كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يعني إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر يعني يبلغه صوت المؤذن إلا ويكون شاهدا له يوم إيش يوم القيامة وكل ما كان يعني الصوت يعني في ارتفاع ويعني في علو ويعني يصل إلى أماكن أبعد كان قطعا الأجر إيش أعظم عند الله سبحانه وتعالى ويعني قطعا فضيلة أو يعني أجر المؤذن الحقيقة أجر عظيم حتى أنه اختلف أهل العلم هل الإمامة أفضل أو الأذان أفضل فقطعا كثير منهم يقول أن الإمامة قطعا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عندهم إلا هذا أنه هذا يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء أفضل مما لم يفعله وكثير منهم يرى أنه الأذان أفضل لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكره للمؤذن وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإمام ضامن والمؤذن وإيش مؤتمن فقالوا الأمانة لا شك أنها أبلغ وأعظم وأشرف من إيش من الضمان شرعا وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذن فقالوا أيضا المغفرة أعظم منزلة كثير أعظم وأشرف من إيش من الإرشاد والتوجيه فلذلك أقول يعني الإمام الشافعي أظن والإمام مالك كل هؤلاء على أنه الأذان أو المؤذن أفضل من إيش من الإمام فأقول يعني ما ينبغي المؤذن يعني يقصر على نفسه، ينبغي أنه يحرص ويعني يطبق سنة الله سبحانه وتعالى وما جاء من السنن في يعني كيفية الأذان وفي ألفاظ الأذان وحتى الترجيع، يعني وإن كان في المساجد يخفض الحقيقة صوته حتى يأتي به بعض الأحيان، وحتى يعني يستدل على مشروعية هذا الأمر لأنه قطعا قد نسي ويعني ترك وهجرت يعني هذه السنة. وكذلك من يسمع المؤذن عليه ألا يعني يبخل على نفسه، فإن أراد أن يكون له مثل ما للمؤذن وأن يعني يأخذ من الأجر العظيم الذي للمؤذن ويشاركه في هذا الأجر وأن يستحق دخول الجنة، فما عليه إلا أن يقول مثل ما يقول إيش المؤذن، إلا كما ذكر هنا الحديث الذي في صحيح مسلم، إلا في الحي على يقول لا حول ولا قوة، إذا قال لا حي إذا قال حي على الصلاة إيش يقول، يقول لا حول ولا قوة. هذا يعني يذكرون الحكمة منها أنه هذه قطعا يعني ليس من الدعاء وليس من الذكر في شيء، وإنما هو دعوة إلى القيام إلى إيش والحضور إلى الصلاة، فهذه تحتاج يعني يحتاج فعل ويحتاج يعني جهد. وقطعا هو عندما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني يستعيذ بالله عز وجل من أن يكون له حول بنفسه دون مشيئة الله عز وجل، أو أن تكون له قوة بنفسه دون توفيق من الله سبحانه وتعالى في الإجابة أو في إجابة المؤذن إلى المجيء إلى الصلاة وإلى يعني الحضور إلى مكان الصلاة والصلاة يعني في جماعة. وبعض العلماء يقول يستحب أنه يجمع بين أن يقول كما يقول المؤذن وبين يعني قوله أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا، وكذلك إن قال حي على الفلاح يقول حي على الفلاح لا حول، يعني يجمع بين إيش بين ما جاء يعني في الحديث العام وما جاء في الحديث إيش أو ما جاء مطلقا وما جاء إيش مقيدا. والبعض الآخر قالوا لا، إذا جاء العام والخاص فقطعا يحمل الخاص ويحمل العام على الخاص ويحمل أيضا المطلق على المقيد ولا يعني يجمع، لكن أقول يعني ما ذكره العلم فإن جمعنا أحيانا وإن يعني قلنا بالمقيد أحيانا هذا كله مما يعني يشرع في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك العلماء قالوا يعني كما يقول أو كما يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كذلك يقال في الإقامة، فإذا أقام المؤذن الصلاة يستحب لمن سمع الإقامة أن يردد كما يقول من المؤذن. وهناك أيضا رواية ضعف بعض أهل العلم إلا عند قوله قد قامت الصلاة أنه يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أقامها الله وأدامها، لكن أقول الرواية ضعيفة، لكن يعني الشاهد منها أنه استحباب يعني قول السامع للإقامة كما يقول في إيش كما يقول عند سماع إيش عند سماع، لا نفرق بين الأذان وبين إيش بين، فنقول كما يقول المؤذن في أذانه ونقول أيضا كما يقول المؤذن في إيش في إقامته. وأيضا مما يستحب أنه المؤذن الذي أذن هو أحق الناس بإيش بالإقامة، ما يعني يهضم حقه. فإن كان يعني مثلا الآن يحصل أنه كثير من المؤذن الراتب مثلا ما يحضر الأذان فيؤذن غيره، صحيح يتأخر المؤذن الراتب يؤذن غيره، لكن لما يجي الراتب عند الإقامة إيش هو الذي يقيم الصلاة. الحقيقة لا، أحق الناس بالإقامة من إيش من أذن يعني ومن أعلن الناس بهذا الأذان وبدخول وقت صلاته وأحق بإيش بأن يقيم أن يقيم للناس صلاتهم. كذلك يعني مما يعني يذكر في باب الأذان والإقامة أنه قطعا المؤذن هو أملك، هو الذي يملك بيان وإعلان دخول الأوقات، وأما الإقامة فإنها ملك للإمام دون المؤذن، يعني دخول الوقت هذا حق لمن للمؤذن، هو الذي يعني يعلن دخول الوقت وهو الذي يؤتمن على دخول الوقت، ما أحد يحكم عليه أبدا. وأما الإقامة إقامة الصلاة فحقها لمن حقها للإمام دون المؤذن، ينتظر المؤذن حتى يأمره أو حتى يأذن له الإمام بإقامة إيش بإقامة الصلاة. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وكذلك مما يعني يذكر استحباب الدعاء ويعني استحباب الطلب من الله سبحانه وتعالى بين الأذان وبين الإقامة، هذه من مواطن الإجابة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرد الدعاء بين الأذان وبين الإقامة. نعم. يقول: ما الفرق بين الحديث الموقوف والحديث المرفوع؟ الحديث الموقوف يعني الذي أوقف لفظه وأوقف متنه على قول الصحابي رضي الله تعالى عنه، يعني هو قول صحابي ما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القول والنص إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث إيش؟ حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرفع مقاما ممن من الصحابة، فالصحابة هو موقوف، والقول إن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه أنه إيش؟ مرفوع، وإن كان قول التابعي يقال عنه أنه إيش؟ مقطوع. إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وقد قام، ماذا نقول؟ أظن ذكرناها. يقول صاحب السلس: هل يؤذن ثم يتوضأ أو يتوضأ ثم يؤذن؟ لا، يتوضأ ثم يؤذن، يعني السنة قطعا إن كان هو المؤذن الراتب وأصيب يعني بهذا المرض، إن كان يستطيع والله يؤذن في المرتين طيب، وإن كان يعرف أنه البول كثير ما في مانع أنه يؤذن بلا يعني، هذا على حسب إيش؟ على حسب السلس، وإن كان السلس قليل الأفضل أنه يؤذن قبل، يؤذن أقول بعد إيش؟ بعد التطهر وبعد الوضوء، حتى يأتي بسنة إيش؟ الطهارة قبل إيش؟ قبل الأذان. نعم. أما إن كان يعرف أن البول الذي ينزل كثير والإمام يعني ممن يطيل الوقت بين الإقامة بين الأذان وبين الإقامة، فما في بأس أنه يؤذن ثم بعد ذلك يعني عند قرب الإمامة يذهب وإيش؟ ويتوضأ للصلاة. نعم. هل المؤذن يجمع بين الشهادتين أو حي على الصلاة حي على الفلاح أو قد قامت الصلاة أو يجعل فواصل؟ كيف يعني؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. لا، هذه كلمة وهذه كلمة كما مر معنا الآن. ها؟ أشهد أن لا إله إلا الله إيش؟ هذه كلمة. وأشهد أن محمد رسول الله إيش؟ كلمة أخرى. هذه كلمة وهذه كلمة، يفصل بينهما. نعم. حتى يعطي فرصة للناس أنهم يقولون كما يقول. أما هو يبي يعني يسرد الأذان سرد. الأذان كما مر معنا الأصل فيه إيش؟ الترسل وعدم إيش؟ وعدم يعني السرد وعدم الإسراع. إنما يتوقف يعني يقف عند الفواصل ويقف. نعم. وكذلك قد قامت الصلاة يعني كل واحدة تعتبر إيش؟ كلمة. نعم. لا، في الإقامة يسرع. نعم. ما حكم من يقول أشهد أن محمدا الرسول الله؟ أي هذا حكم اللحن يعني في الصلاة، الذين يلحنون في الصلاة يعني يقول العلماء إن كان اللحن يعني فاحش ويغير المعنى فهذا ما يجوز، يعني ما يجوز أن يعني يترك هذا يؤذن إلا أن يعني كان يعلم أو غيره. نعم. فهنا إذا قال أشهد أن محمدا أو مثلا يقول أشهد أن محمدا رسولا، ما يقول رسوله على أنها ليست بخبر، فهذا إلى الآن يعني ما شهد بشيء، هذه الشهادة ما يعني لا يعني يعني لا تكون صالحة له في دخول إيش؟ في دخول الإسلام، لأنه قطعا الشهادة إخبار، يعني يشهد بهذا بأنه يعني بأنه خبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول لله سبحانه وتعالى. نعم. أو مثل بعض الناس يعني كلمة أكبر هذه يفصل بين الباء وبين الراء أكبر وكذا، يقولون هذا معناها الطبل الكبير، فهذا قطعا يعني إذا كانت في هذه الأمور تغير المعنى وتفسد المعنى فقطعا هذا ما يجوز، ما يجوز أن يترك يعلم، فإن تعلم وإلا يبعد يعني يؤذن يعني من لا يلحن في أذانه. هل معنى الترجيع وهو تكرار الأذان بصوت منخفض؟ لا، ما هو الترجيع عند الاصطلاح وعند الفقهاء أنه إذا جاء للشهادتين، وهذه الحقيقة بعض الذين قالوا بعدم مشروعية الترجيع إيش يقولون؟ يعني مثل كثير من الحنابلة أيضا يقول هذا القول، يقول أنه هذا الصحابي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالترجيع في الأذان وهو الحديث يعني في الصحيح، يقول هذا كان يعني كان حديث دخول إيش؟ حديث دخول في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بالترجيع يعني حتى أول يشهد هو بينه وبين نفسه أشهد أن لا إله إلا الله وبعدين يقولها إيش؟ أذانا. هذا الكلام نقول لو كان بهذا المعنى فالترجيع هذا معنى، يعني إذا جاء عند الشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله بعدين يؤذن يرفع صوته أشهد أن محمد رسول بعدين إيش؟ يرفع، هذا الترجيع. فيعني يخفض في الشهادتين فقط دون بقية ألفاظ إيش؟ وكلمات الأذان. فنقول يعني لهؤلاء اللي بحثوا عن هذه العلة حتى قطعا لا يقولوا بمشروعيتها على الإطلاق، فقالوا إن كان المؤذن حديث دخول في الإسلام الآن يعني أسلم وقال له تعال أذن، نقول له طيب حنا ليش نكلفه بالأذن وهو الآن دخل الإسلام؟ ثم هل الشهادتين يعني هل الأذان من غير المسلم يقبل؟ الألفاظ التي قبل الشهادتين من ألفاظ الأذان كيف تقبل منها ثم بعد ذلك تقول أشهد بينك وبين نفسك ثم أعلن الشهادة؟ ما يقال أقول هذا الكلام ها؟ ولا يصلح. يقول هل يلتفت يمينا وشمالا فقط في الحيعلتين ووضع الأصبع؟ لا، وضع الأصبعين في جميع الأذان، أما الالتفات يمينا وشمالا الالتفات طبعا قليل عند الحي حي على الصلاة وحي على الفلاح. نعم. ويجوز الصلاة إيش هذا؟ ها؟ يجوز تأخير الصلاة للمشتغل بشرطها. نعم، يجوز تأخير الصلاة للمشتغل بشرطها. هل إذا كان الرجل بوحده يقيم الصلاة أو لا يقيمها يدخل؟ نعم، هذه الحقيقة ذكروا فيها يعني أقسام أو أنواع الأذان والإقامة، أنه في الصلوات يعني تختلف، في صلاة لابد يعني فيها من الأذان والإقامة كما هي يعني صلوات إيش الفرائض الخمس، صلوات الخمس المشروعة قطعا هذه لابد لها من أذان وإيش وإقامة، وقالوا في صلوات يعني تفتقر إلى الإقامة دون الأذان، مثل قطعا المتأخر الذي يدخل فيقيم لنفسه الصلاة إذا انتهت الصلاة يقيم الصلاة اكتفاء بالأذان الأول الذي أعلن للناس فيه إيش الأذان. ففي القضاء وكذلك إن كان عليه صلوات يعني قضاء يؤذن أذانا واحدا ثم البقية إيش يكفي فيها إيش الإقامة دونه، وكذلك في الجمع يؤذن للصلاة الأولى ثم يقام للصلاة فالثانية لا تحتاج إلا إلى إيش إلا إلى الإقامة، فهذه نوعين. وقالوا في صلوات لا تفتقر لا إلى أذان ولا إلى إقامة وهي مثل صلاة إيش الكسوف والخسوف وصلاة العيد وغيره، فهذه هي يعني ما يعني يذكر في. فالمنفرد إذا دخل الحقيقة إن أراد أن يؤذن لنفسه ما في مانع، لكن لا يؤذن بصوت مرتفع، وخاصة إن كان الوقت يعني قد مضى عليه أو الناس يعني سمعوا الأذان في وقت الصلاة فيشغل الناس ويربك الناس إنه هل مؤذن آخر هل صلاة أخرى هل يعني لا، فيؤذن يعني لما يعني يسمع نفسه ويسمع من حوله ممن يعني فاتتهم الصلاة في وقتها. إذا كان الإنسان في صلاة وسمع الأذان فهل يقول في صلاته كما يقول المؤذن؟ لا، المصلي ما يقول، لأنه قطعا الاشتغال بالصلاة أعظم من الاشتغال بإيش بالترديد وراء إيش المؤذن، قطعا أفضل الأعمال ويعني أقربه الله عز وجل الصلاة، الصلاة هي أعظم الأعمال لا شك والطاعات. وأما يعني من كان في عبادة أخرى مثل قراءة القرآن مثل يذكر الفقهاء والعلماء يقول إن كان يقرأ القرآن ثم أذن المؤذن هذا يستحب له أن يتوقف عن قراءة القرآن ويشتغل يعني الترديد وراء من المؤذن، لأنه قطعا هنا يقول يعني عبادة يفوت وقتها وعبادة موسعة لا يفوت إيش وقتها، قراءة القرآن وقت موسع ولا يفوت وقته، أما الأذان قطعا يفوت بفوات إيش وبانتهاء المؤذن، فما كان يعني الفقه ومن مئنة فقه الرجل أن يعني يدرك ما يفوت وقته ثم بعد ذلك يأتي بما إيش يعني وقته موسع أكثر من الوقت المضيق وما لا يفوت وقته. تفضل. هذا الأصل، لكن الآن قطعا الآن يعني والله ما نعرف يا شيخ، لأنه الحقيقة تركوا الأذان الأول، ترك الأذان الأول فترة كبيرة جدا، والآن أيضا في ناس كثير يتركون الأذان الأول ما يؤذنهم، كثير من المساجد ما يحصل يعني عندهم الأذان إيش الأول، وبعدين لأنه الأذان مثل الآن يعني كما نعرف أنه الأذان الثاني أيضا قبل دخول الوقت ما هو بعد دخول الوقت، يعني حقيقة الأذان لأنهم عندهم هذه على يعني يعني المنازل وغيرها، يعني مثلا أنا أقول لك الشروق الساعة كذا ما يمكن تشوف الشروق حسب ما هم يقولون بالدقيقة، لأن هم يقولون مع ولود يعني مع الميلاد، والميلاد قطعا لا يرى بالعين المجردة إلا بعد يعني دقائق معدودة.